وقوم نوح من قبل إنهم كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة فاشتركوا في القناة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف والمؤتفكة تهوي والمؤتفكة تهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أسجدوا لله وعبدوا أسجدوا لله وعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد خُذ فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه فبدأنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا إبراهيم

والسماء وما بنيها والأرض وما قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغويها بعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فأخذوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله.